الرحمن الرحيم مع ما وقفنا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله ترجمة النووي فتبع من الأشرف. لا بس هو غزوة خيبر لأنه هذا لأنه هو زي ما يقول طبعا ده تعبان تصوير ده ابدا وهو دحين نحن بنقرا في غزوة خيبر فهنا كاتبين قتلوا كعب بن اشرف قد هذا غلق انتهينا منه هذا لو كان يعني نصلحه خليه غزوة خيبر لا غزوة خيبر ايوه هنا وقفنا لكن بس غزوة خيبر يعني ما هو قتل كعب مكتوب في العنوان كعب الاشرف هذا غلط غلط يعني شو غزوة خيبر خلاص لا ايوه يعني نحن علينا محمد بن عباد ولد بن عباد قال حدثنا حاتم وابن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد مولى سلمة بن الاكوع عن سلمة بن الاكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خيبر فتسيرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الاكوع الا تسمعنا منهم هاتك وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحكي بالقوم يقول اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اقتفينا وثبت الاقدام ان لقينا والقيا سكينه علينا انا اذا صح بنا اتينا الصياح عولوا علينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق قالوا عامر قال يرحمه الله فقال رجل من القوم وشبت يا رسول الله لولا أن تعتنى به قال فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا محمصة شديدة ثم قال إن الله فتحها عليكم قال فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيران كثيرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران على أي شيء توقدون فقالوا على لحم على أي لحم قالوا لحمكم الجنسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهرقوها وأكسروها فقال رجل يهرقوها ويغسلوها فقال أولاك قال فلما تصاف القوم كان سيف عامل فيه قصر فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرفع باب سيفه فأصاب رأس عامر فمات منه قال فلما قفلوا قال سلمة وهو آخر بيدي قال فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكتا قال ما لك قلت له فداك أبي وأمي زعموا أن عامرا حبط عمله قال من قال قلت فلان وفلان وأسيد بن حضير الأنصاري فقال كذب من قال إن له لأجرين وجمع بين إصبعيه إنه لجاهد مجاهد قال عربي مشابها مهله وخالف قتيبة محمد في الحديث في حرفين وفي رواية ابن عباد وألق سكينة علينا وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن ونسبه غير ابن وهب فقال ابن عبد الله بن كعب ابن مالك أن سلمة بن الأكوع قال لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد عليه سيفه فقتله فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه، رجل مات في سلاحه وشكوا في بعض أمره. قال سلمة فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. فقلت يا رسول الله إذا لي أن أرسل لك فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر بن الخطاب أعلم ما تقولون. قال فقل والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق، وأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، والمشركون قد بغوا علينا. قال فلما قضيت رشدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال هذا؟ قلت قال هو أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله. قال فقلت يا رسول الله إننا سنا يهابون الصلاة عليه يقولون رجل مات بسلاحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات شاهدا مجاهدا. قال ابن شهاب ثم سألت ابن سلمة بن الأكوع فحدثني عن أبيه مثل ذلك غير أنه قال حين قلت إننا سنهابون الصلاة عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا، مات شاهدا مجاهدا فله أجره مرتين. وأشار بإصبعيه. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار ودهول بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب، ولقد وارى التراب بياض بطنه وهو يقول والله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، لأنزل سكينة علينا إن الأولى قد أبوا علينا. قال وربما قال إن الملأ قد أبوا علينا إذا أرادوا فتنة بينا ويرفع بها صوته. قال حدثنا محمد بن المهنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء فذكر مثلهم إلا أنه قال إن الأولى قد بغوا علينا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن مسلمة القعبي قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سالم بن سعد قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أسافنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وظل المهاجرين والأنصار. قال وحدثنا محمد بن المهنى وابن بشار ولهول بن المهنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة واغفر للأنصار والمهاجرة. يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري عن النسابوري والترجمة هي غزوة خيبر، لا كما مكتوب في النسخ. وهذا معلوم إن الآن يعني الطبعات العلمية أهل لبنان يعني صار يصور الكتب ويصير فيها مثل هذا، فهو غزوة خيبر لأنه مثل قتل كعب بن أشرف انتهى، فهذا يعني غزوة خيبر. ومن جملة هذه غزوة خيبر أن خيبر كانت في يعني غزوة خيبر كانت في العام السابع من هجرته صلى الله عليه وسلم، وقد أنزل الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. وكان أول شيء هو فتح خيبر، ثم بعد ذلك في السنة الثامنة كان فتح فتح مكة، فكان الفتح متوالي مع بعض. ومن جملة تلك الأحاديث التي قرأنا جزءا منها هذا الحديث، حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد واللفظ بن عباد قال حدثنا حاتم وهو بن إسماعيل عن يزيد بن عبد الله مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع الصحابي الجليل الذي يسابق الخيل، كان يسابق الخيل، فهذا شيء يعني حتى يعني في عصرنا وفي هذا ما عمره واحد يسابق الخيل أبدا، ها قال خرجنا مع قوتي في الجهاد وفي غير ذلك الى خيبر فتسيرنا ليلا يعني مشينا ليلا. فقال رجل من القوم لعامر بن الاكوع الذي هو اخو سلمة بن الاكوع فلا تسمعنا من هنيئاتك. وكان عامر رجل شاعر فنزل يحدو, والعدو معناه يعني يخفف ايه السفر, مثلا ان جماعه لو كانوا مسافرين وكان شخصا منهم يحدو يمشوا في مسرع. حتى الحيوان حتى الابل اذا صار يغني لها يعني ما ادري على الحيوانات الثانيه, اما الابل هذا معروف ها. فاذا كانت المسافه تصير 5 ساعات تصير 3 ساعات ويمشوا هم مرتاحين ولا يحسوا بتعب ولا شيء وهذا أشكي. وكذلك البادية الآن نراهم حتى إذا ركبوا السيارات وهذا يعني في المسافات الطويلة يفعلوا هذا ويكون يعني سهلا ويكون هذا, فهذا مثل شيء. والشعر شعران, شعر محبوب ما فيه ضرر وفيه شعر ذمه الله والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد, وشعر مثلا مدح الله ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد وغير ذلك فهذا ممدوح. فالشعر فيه حسن وفيه قبيح وهذا رجز, والرجز يعني أمثلة الشعر اللي. ويقول هذا هذه الرجز يعني اللهم لولا أنت ما اهتدينا ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا, فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المسلمين أنه إذا هداهم الله يكون صلينا ولا فاغفر لنا فداء لك اقتفينا وثبت الأقدام إلا قينا يعني إلا قينا العدو والكافرين والمشركين والمنافقين وألقيا سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أتينا, إذا صيح بنا للجهاد أتينا دائما يعني. فهذا دعاء, فهذا الشعر ممدوح ليس فيه ذم. وهناك شعر مذموم, شعر الهجة الهجة وسب الناس وشتم الناس ومدح من لا يستحق المدح إلى غير ذلك فهذا ممنوع. وبالصياح عولوا علينا, وبالصياح يعني ايه يعني في الصياح التي هو استغاثوا بنا واستفزعوا بنا, فاذا صاحوا بنا فنحن نفزع لهم ونؤيدهم. فقال رسول الله من هذا السائق الذي, وقال يرحمه الله. وعند الصحابة اذا قال الرسول لشخص يرحمه الله معناه يدرك الشهادة يعني هذا تقريبا إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فلان يرحمه الله معناه يدرك الشهادة. فلأجل ذلك بعد ذلك تبين أن هذا الرجل كان شهيدا. قال فقال رجل من القوم وجبت يا رسول وجبت يعني الشهادة وهذا كثير ما الرسول يمر جنازة فيثنى عليها خيرا فيقول وجبت, ويمر جنازة أخرى فيثنى عليها شرا فيقول وجبت. فسألوا الرسول ماذا, قال هذا وجبت له الجنة أنتم شهداء الله في خلقه. وهذه شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم, قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتهم بل أحياء عند ربهم. فأتينا خيبر فعاصرنا حتى أصابتنا مخمصة, المخمصة معنى الجوع ثم قال إن الله قد فتح, ثم قال إن الله فتح عليكم. قال فلما أمس الناس مساء اليوم الذي فتحت فيه عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة, فقال رسول الله ما هذه النيران على أي شيء توقدون؟ فقالوا على لحم. أي لحم؟ قالوا لحم الحمر الإنسية, والحمر الإنسية الحمر الذي تأنس بالإنسان, والحمر الوحشية الذي إذا رأت الإنسان فرت التي في البر فالحمر الذي في البلدان كلها في بلاد الإسلام وفي غيرها هذه تسمى حمر إنسية, لأن لما ترى الإنسان ما تفر, لأن هي تعرف الإنسان, الإنسان هو الذي يطعمها وهو الذي يركبها بخلاف الحمر الوحشية. وهذا في دليل الرسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهرقوها يعني أهرقوا هذا اللحم ولا تأكلوه. وهذا في أدلة تدل على أن الحمر الأهلية محرم أكلها, وقد جاء في حديث نهى رسول الله عن الحمر الأهلية وعن المتعة يوم خيبر, في أحاديث مرت علينا كذلك في دراستنا. وإيش السبب؟ السبب يقول أنها نجسة, بعض العلماء أن لحمها نجس وبعضهم يقول لا, لأنه بعد ذلك إذا كان ذبحوها وأكلوها إيش يردم إلى المدينة؟ من يحمل متاع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ فلأجل ذلك ولذلك حصل خلاف, فلكن أكثر العلماء على أنها نجسة, فلا يجوز لإنسان أن يأكل الحمر الآلي بخلاف الحمر الوحشية فهذه صيد, وكان الصحابة يصيدونها إلى غير ذلك من الأشياء. ثم بعد ذلك الرسول قال أو يهرقوها ويغسلوها. يهرقوها معناه يهرق اللحم ويغسل الآنية، وهذا في دليل على أن أول الرسول قال يهرقوها وخلاص ويتركوها أو يغسلوها، فإذا غسلوها معناه طهرت، يعني الإناء الذي نجاسة إذا غسل بالماء الطهور طهر. وإلا في مسألة في الخمر، لكن في الخمر مو في كل مواعين، مواعين الفخار فخار، لأن الفخار هذا مثلا رجل يصنع الخمر يصنع في الفخار، فيصنع مرة مرتين بعد ذلك يتشرب الخمر في إيه في نفس الأرض. أما لو كان إناء غير فخار إناء من الآن الجديد الحديث أو قزاز أو غير ذلك أو نحاس أو غير ذلك، فإذا غسل جائز. ولأجل ذلك كثير من العلماء يرى أن الخمر يعني نجس، نعم، بل الأئمة الأربعة على أن الخمر نجس لا يجوز استعماله بأي حال من الأحوال. وهناك من العلماء المتأخرين يرى أن الخمر حرام، ولكن ما في دليل على نجاسة ويستدل بذلك يعني تقريبا من العلماء المتأخرين، مثلا الشوكاني والصنعاني وصديق خان، هذول الجماعة هم يقولوا نعم الخمر، ويستدلوا بالآية يا الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يخمر المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن يا الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا فاجتنبوه يعني نهي لعلهم تفلحون، فيقولوا إيه نجس لا شرب ولا شيء. وجاء في أحاديث مثلا إن الله حرم الخمر وحرم ظاهرة وباطنة إلى غير ذلك، فلأجل ذلك. وأما الحمر الأهلية فكثير من العلماء يرى أنها نجسة، وهناك من العلماء من قال أنها ليست بنجسة، وإنما تقريبا كان سببها أنهم بعد ذلك يمتنعوا من يوصلهم إلى المدينة، فإذا ذبحوا الحمير وأكلوها من يحمل أمتعتهم إلى المدينة أو يردهم إلى هذا، فلأجل ذلك هذا هو تقريبا وأكثر العلماء. فلذلك لحوم الحمر الأهلية له أن يركب عليها ولكن ليس له أن يأكل، كذلك ليس له أن يشرب لبنها. وقد رأينا كان زمن في الزمن الناس لما كان فيهم جهالة، وهذا يعني بعض الناس تصيبهم الكحة السعال الديك الذي يسمى الآن في الطب الحديث أو يسمى الكحيف الآن في الزمن السابق، يسقول لحم يعني لبن الحمارة فهذا غلط يعني ما يجوز يعني، فلا لا صح. ولكن الآن الظاهر إنه ما في شيء من هذا فيما أعتقد يعني فعلى كل حال لحم الحمر الأهلية نجس، ولحم الوحشية طاهرة. وقد ثبت في أحاديث كثير أن الصحابة حتى كانوا الرسول خارج في الحج أبو قتادة صاد حمارا وحشيا وأطعم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما تقدم لنا في الحج، فلأجل ذلك هذا. فلما صاف القوم كان سيف عامر قصير، وسيف عامر قصير معنى سيف قصير، ومعلوم السيف القصير لما يضرب الإنسان بقوة قد يرجع إليه فضرب يهوديا في رجله وهو آخذ بيده، فلما يعني يهوديا ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات من فلما مات من الناس ظنوا إنه هذا قتل نفسه يعني الناس أساءوا بظن عامر هذا وأنه قتل نفسه، فالذي يقتل نفسه معناه يحبط عمله، فظنوا هذا الظن. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه مجاهد وأخبرهم كذلك الرسول أخبرهم أنه وجبت في اصطلاح الصحابة، إذا قال الرسول وجبت معناه وجدت الشهادة، يعني اصطلاح علمي فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب ركبته فمات، فلما قفل قال سلمة وهو آخذ بيده، قال فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكنا قال ما لك، قلت له أفداك أبي وأمي. وهذا جائز الرسول يفدى بالأبي والأم، زعموا أن عامر حبط عمله، قال من قال؟ قال قلت فلان وفلان يعني من الصحابة، وأسيد بن حضير الأنصاري قال كذب، من قال إن له أجرين جمع بين إصبعي إنه لجاهد مجاهد. جاهد معناه يعني مطيع لله. إيش معنى جاهد هنا؟ مطيع. ومجاهد معناه مجاهد في في سبيل الله، فإنه ضرب يهوديا بسيف. قال عربي مشى بها مثله. وخالف قتيبة من في هذا الحديث في حرفين، وفي رواية وألق سكينة علينا. فالمهم يعني أن الرسول أخبر أن هذا عامر الأكوع أنه من المجاهدين، وأنه لم يحبط عمله، وأنه وبعد ذلك أدرك كذلك الشهادة لذلك أدرك الشهادة، لأنه ما يخبره الرسول إنه لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى. وكذلك حدثنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن ونسبه غير ابن وهب، فقال ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك أن سلمة بن الأكوع قال لما كان يوم خبر قال تلا أخي قتالا وهو عامر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتد عليه سيفه فقتله. وهذا يقع في في الجهاد. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل مات في سلاحه، معناه قتل نفسه. والذي يقتل نفسه بعدين جاء في أحاديث بيعيد عن رسول الله أنه يوم القيامة نعم يقتل نفسه بنفس السلاح الذي قتل به نفسه. وشكوا في بعض أمره قال السلام فقفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيمة، فقلت يا رسول الله إذن لي أن أوجز لك، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عمر أعلم ما تقول، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت وهذا وأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا والمشركون قد بغوا علينا. وهذا معروف قال فلما قضيت رجزي قال رسول الله من قال هذا؟ قلت قاله أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمه الله. فقلت يا رسول الله إن ناسا لا يهابون الصلاة، يعني ما يبغى يصلي عليه لما مات. ومعلوم أن المسلم إذا قتل نفسه لا يصلى عليه إذا كان مثلا أهل الفضل، ومعلوم الصحابة إن شاء الله كلهم من أهل الفضل، فلذلك إنه كأنه ظنوا أنه قتل نفسه فلا يصلون عليه. فقال لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون رجل مات بسلاحه، معناه قتل نفسه. ولذا الإنسان قتل نفسه يعني يلزم أنه إذا قتل نفسه يعني من جزع ومن غير ذلك فيكون فيه شيء. فقال مات جاهدا مجاهدا، جاهدا معناه مطيعا لله. إيش معنى جاهدا مجاهد؟ ومجاهد يعني مجاهد في سبيل، لأنه طلب بسيف هذا القصير نعم يهودي. فقال ابن شهاب ثم سألته ابن لسلمة ابن الأكوع فحدثني عن أبي مثل ذلك غير أنه قال حين قلت إن ناسا يهابون الصلاة عليه، فقال رسول الله كذبوا، مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين، وأشار بإصبعه يعني كده. وهذا تقريب. وبعد ذلك وحدثنا كذلك محمد بن مسنى وابن بشار واللفظ لابن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل معنا التراب ولقد وارى التراب بياض بطنه. يعني وهذا في دليل على أن العظماء في مثل ذلك مثلا في بناء المسجد أو في الجهاد فلا بأس كان أن الشخص الرسول يفعل مثل ذلك ويخدم. وهذا حتى الآن يعني في عصرنا هذا لو أن مثلا في دعوة وليمة ولا شيء فيجي مثلا الرئيس يتولى بعض الأشياء بيده، الباقيين كلهم يشتغلوا خلاص. ويدل على التواضع أبدا والشيء هذا مساهد يعني معنى التراب. وكان الرسول كذلك يشير اللبن هنا لما بنى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الرسول يعني يحمل حتى يعني سقط هذا. ولقد وارى التراب بياض بطني وهو يقول والله لو أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا إن الأولى، والأولى دائما اسم موصول للعقلاء وللكبار زي الملأ. القرآن كثير مكتوب قاب الملأ الذين استكبروا من قبل، من الملأ الأشراف الذين يملؤون صدر المجالس. فهذا تقريبا وكذلك الأولى كذلك اسم موصول للذكور دائما في الغالب إما الذين والأولى الذين بخلاف مثلا يجي اللائي واللاتي هذا للإناث. وقال ربما قال إن الملأ قد أبوا علينا الملأ هو إذا أرادوا فتنة أبينا، إذا أرادوا هؤلاء الملأ يعني مثلا الكفر أو المعاصي نحن أبينا ويرفع بها صوته. وهذا هو تقريبا الرجز كده يكون بهذه الطريقة. وحدثنا محمد بن مسنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال فذكر مثل إلا أنه قال إن الأولى قد بغوا علينا والأولى بمعنى هذا الكبار. وحدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وهذا شيخ الإمام الإمام مالك رحمه الله تعالى حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سهل بن سعد قال جاء جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نحفر الخندق وننقل التراب على أكتافنا، فقال رسول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. هذا شوية فاغفر للمهاجرين والأنصار شوية هذا ما هو تمام يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للمهاجرين والأنصار. وحدثنا كذلك محمد بن مسنى ابن بشار واللفظ بن مسنى، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن معاوية عن قرب عن أنس بن مالك عن أنه قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجر. وكل الحديث تقريبا هو هذا. وحدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال ابن مسنى حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة، حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة، إن العيش عيش الآخرة، هذا اسم إن وخبرها. قال شعبة أو قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، ويكون لا نافية للجنس. فأكرم الأنصار والمهاجرة، هذا تمام يعني جاي هذا تمام يعني جاي رجل. وحدثنا يحيى بن يحيى وشيبان بن فروق قال يحيى أخبرنا، وقال شيبان حدثنا عبد الرزاق عن أبي التياح، حدثنا أنس بن مالك قال كانوا يرتجزون ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة. وهذا يعني في دليل على أنه الإنسان إذا قال الشعر، وكان الرسول يقول الشعر إلا مثل ذلك ما في شيء، مع أن الله قال إيه وما علمناه الشعر وما ينبغي، وهذا لا يضر. يحفظ أبيات، الآن كثير الناس ما هم شعراء تجب يحفظ آلاف الأبيات الشعرية. وفي حديث شيبان بدل فانصر فاغفر. وحدثنا محمد بن مسنى، حدثنا بهز، حدثنا كذلك قال نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا، برضو هذا من جملة الرأي. وقال على الجهاد شك أحمد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وهنا باب غزوة ذي القرد وغيرها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.